بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ومدارك اليقين خمسة. الأول مدارك اليقين خمسة. قال: الأوليات، وهي العقلي. الأوليات يعني بهذا يعلم أنه يريد مدارك، يعني متعلقات اليقين، ما يتعلق بها اليقين، يعني الأمور اليقينية. ومدارك اليقين خمسة. الأول حسنا. نعم أحسن عليكم. الأوليات، نعم. يعني الأشياء البدهيات التي ركزت في فطرة العبد، مركوزة في العقل. نعم، الأوليات. أحسن عليكم. يقول المحقق: المقصود بمدارك اليقين الآلة التي يقتنص بها اليقين، من مختصر ابن الحاجب. أقول ينظر فيه. يقول رحمه الله: ومدارك اليقين خمسة. الأول الأوليات، وهي العقليات المحضة التي. التعليق ذا ما هو ظاهر، التعليق هذا ليس بظاهر. نعم. يقول: الأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل. نعم. لو كان فالعقل مدرك، وهذه مدركات. كعلم الإنسان بوجود نفسه، وأن القديم ليس بحادث، واستحالة اجتماع الضدين، فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالما بها، ولا يدري متى تجدد، ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل. الثاني لا لا لا نعم. الثاني المشاهدات الباطنة، كعلم الإنسان بجوع نفسه. المشاهدات الباطنة، المشاهدات. نعم. كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس. التعبير عنها بالمشاهدات ما هو أنها لو عبر عنها بالمحسوسات. محسوسات الباطنة، محسوسات الشهود أخص، يعني بالمدرك بالبصر أو الإدراك بالبصر، لكن هذا حس، ففيه الحس الظاهر كالحواس الخمس، والحس الباطن مثل هذه الأشياء، الإحساس الباطن. يقول إيش؟ كالجوع والعطش. صلى الله عليكم. نعم. قال: كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله. كعلمه فقط، بل كإحساسه، وإحساسه يوجب علمه. إحساسه بالجوع يعني ألم، الجوع نوع ألم يستدعي الطعام والشهوة، شهوة الطعام. العطش كذلك ألم من فقد الماء، إذا أحس بألم يعني فقد الماء علم بأنه عطشان، يعرف أن هذا اسمه العطش. نعم. أحسن الله إليكم. كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فليست حسية ولا هي عقلية، إذ تدركها البهيمة والصبي. حسية هذا صحيح إنها ليست حسية بالحس الظاهر، لكنه في حس معنوية، في إحساس. يعني هذا التفصيل أو هذا القائل ليس عنده حس الظاهر وحس الباطن، عنده الحس الظاهر فقط. فالإحساس هو من طرق العلم، الإحساس الظاهر ما تدركه ببصرك، إذا رأيته علمت حاله، وهكذا بقية الحواس الخمس. فالعلم أثر الحس، لأن العلم له طرق، الحس والعقل والحس كما ذكرت، حس ظاهر وحس باطن خفي. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال: فليست حسية ولا هي عقلية، إذ تدركها البهيمة والصبي وال... قال: فليست حسية ولا هي عقلية، إذ تدركها البهيمة والصبي وال... نعم، تدركها البهيمة والصبي. إيه؟ تدركها البهيمة مثل ما تدرك، يعني البهيمة لها حس ظاهر وحس باطن، فعند البهيمة حس، تسمع ترى تتألم إذا مسها شيء، حس. يعني البهيمة عندها نوع إدراك يعني للحسيات، في حدود عندها، أليست تشم؟ أن البهيمة تشم عند حاسة الشم، فتجد ما يلائمها فتأكله، تجد ما لا يلائمها فتنفر عنه. سبحان الله، حتى إن النباتات تلائمها فترعاها، والنباتات لا تلائمها فتنفر عنها. يعني عجيب أمر الحيوان. نعم. قال: والأوليات لا تكون للبهائم. صحيح، الأوليات ما تكون للبهائم. نعم. الثالثة: المحسوسات الظاهرة، وهي الحيوانات ما عندها امتناع الضدين والنقيضين. نعم. الثالثة: المحسوسات الظاهرة، وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس. فالمدرك بواحد منها يقيني، كقولنا الثلج أبيض. كقولنا فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير، وهذا واضح، لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض، كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط، أو ضعف في العين وخفاء في المرئي، ولذلك ترى الظل ساكنا وهو متحرك، وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصبي والنبات، هو في النمو لا يتبين ذلك. ترى الظل مش بعد الظل. قال: ولذلك ترى الظل ساكنا تراه. نعم، ترى الظل ساكنا وهو متحرك. ترى إلى ربك يوم الظل، فد الظل ولو شاء لجعله ساكن. صحيح، لأن الشمس متحركة. تراه متحركا، لكن تراه إذا تابع ركزت عليه تدرك حركته، يمتد شيئا فشيئا، لكن حركة الظل ليست كحركة الحيوان، لكنه بطريق، يعني في الحقيقة حركة الظل تشبه حركة النبات، لكنها بحكم أنها أسرع يعني تدرك أكثر. أما حركة النبات فتدرك ببطء، يعني تأتي الشجرة اليوم فتجدها من الغد قد نمت وارتفعت. أقول هذه سواليل حبيبي. نعم هذا المنطقة قال: ولذلك ترى الظل ساكنا وهو متحرك، وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصبي والنبات هو في النمو لا يتبين ذلك. وكذلك إيش النجوم؟ وكذلك الشمس والقمر والنجوم. الشمس هي المؤثر في الظل امتدادا وتقلصا، والنجوم والقمر والنجوم والصبي والنبات هو في والصبي. نعم الصبي تشوف انه يكبر كذا، لكن خلك بعد سنة تشوفه. نعم والنبات هو في النمو لا يتبين ذلك. وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرآة، والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك. الرابع التجريبيات، ويعبر عنها الرابع التجريبيات. نعم إيه؟ التجريبيات ويعبر عنها باضطراد العادات، ككون النار محرقة والخبز مشبعا والماء مرويا أو مرويا أحسن الله إليكم، والخمر مسكرا والحجر هاويا، وهي يقينية. كقولي ككون النار محرقة كون. نعم إلى حظ كون، لأن كل الباقي خبر كون. نعم وهي يقينية عند من جربها. اقرأ شوف كقول اقرأ شوف ككون النار محرقة والخبز مشبعا. نعم والماء ومرويا والخمر مسكرا والحجر هاويا. نعم أحسن الله إليك. وهي يقينية عند من جربها، وليست هذه محسوسة، فإن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه. أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها، وليس للحس إلا قضية في عين. الخامس وهو الأخير أحسن الله إليكم، الخامس المتواتر كالعلم بوجود مكة. المتواترات المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد، وليس هو بمحسوس، إنما للحس أن يسمع. أما صدق المخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك اليقين، فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات، وهي آراء محمودة توجب التصديق بها، إما شهادة الكل أو الأكثر أو جماعة من الأفاضل، كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح وشكر المنعم. سنعود إلى هذا بعد الخمسة. ينتهي الآن تنبسط، بقي ثلاث كلمات. كلمات إنها أنا أريد سنعود إليها للتدبر معك. نعم حسن كمل نعم بعد الخمسة وش بعد؟ قال والشكر، فهذه الخمسة مدارك اليقين. نعم. فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات، ولم يعرف أحسن والمشهورات. وهي آراء محمودة توجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر أو جماعة من الأفاضل، كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح وشكر المنعم وإنقاذ الهلكة حسن. أحسن الله إليك. هذه فيها تأملات إن شاء الله ننظر فيها. كأنها نعم محمد عندي هنا في جهاز كتاب جهاز ذوي المصالح في شرح الأوصاف عندك ايش؟ كتاب جهاز ذوي المصالح هذا للشيخ عبد الكريم رحمه الله نعم الشغول ذكر على آخر هذا الكلام اللي هو على الأمور المتراكمة آخر شيء قال هذه الأحكام والمعلومات قد تكون صادقة أو قد تكون كاذبة وهذا هو الذي منع من وضعها من مدارك اليقين حيث إنه لا يجوز أن يعول عليها في مقدمات البراهين فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية فليست أولية ولا وهمية فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغلس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا وذلك بأن تكرر على الصبي ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك عنده ربما يحمل على اعتقادها حب التسالم وطيب المعاشرة وربما تنشأ من الحلال ورفقة الطبع فترى أخواما يصدقون أن ذبح البهائم قبيح حتى وصل فيهم الأمر إلى الامتناع من أكل لحومها وما يجري هذا المجرى فالنفوس المجهولة على الحلال والرفقة أطوع لقبولها فربما يجبر على التصديق بها الاستقراء والتتبع الكثير وربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يتفطن الذهن لذلك الشرط ويستمر على تكرير التصديق فيرسخ في نفسه كمن يقول مثلا التواتر لا يفيد العلم وعلل ذلك بقوله إن خبر كل واحد من المخبرين لا يفيد العلم فخبر المجموع لا يفيد العلم لأنه لا يزيد على الآحاد وهذا معروف غلطه لأن كل واحد لا يفيد خبره العلم بشرط الانفراد فعند التواتر فات هذا الشرط فهذا القائل أي ذهل وغفل عن هذا الشرط وذلك لدقته فصدق به مطلقا واعتقده هذا تمام الكلام عن اليقين ومداركه وما ظن أنه من المدارك وليس منها فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها يصلح لصناعة البرهان والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح لصناعة البرهان البتة والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية ولا تصلح لإفادة اليقين البتة والله أعلم بعدين قال حسبك ما شاء الله